بيسهروا بظل الهوى سهرات وبيرقصوا رقصة بحبها كتير بحبها كتير عاغنى الحلوين والحلوات هيك مشق الزعرورة يا يما هيك هيك بتمشي الأمورة يا يما هيك هيك مشق الزعرورة يا يما هيك وهيك بتغني العصفورة يا يما هيك نحن بعلي قدر عملنا زهرة عشنا حنا اسم وعطرة تشوقنا لي هيك مشق الزعرورة يا يما هيك هيك الحلوة وزهورة بيميلوا هيك والحب اللي من فيه بليل غناني عم تسأل لليالي وتغمدنا علي هيك مشق الزعرورة يا يما هيك هيك الأحلى مكسورة تتعمر هيك نحن بعلي قطر عملنا سمرة وعجنا حنة اسم وعطرة تشوقنا لي هيك مشت الزعرورة يا يما هيك هيك الحلوة وزهورة بيميلوا هيك هيك يابا هيك يابا هيك يابا هيك Yabba, hey, yabba, hey, yabba, hey.